السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله لا يزال في علم التوحيد، وبالله التوفيق. والباب الذي نريد أن نتكلم عليه إن شاء الله هو باب ما جاء في الشفاعة. والشفاعة معناها طلب الخير للغير، لأن الشافع إنما يطلب من المشفوع عنده خيرا لغيره، فلذلك يسمى الطالب شافع، والمطلوب منه مشفوع إليه أو مشفوع عنده، والمطلوب له هو المشفوع له. فلذلك الشفاعة إذن هي طلب الخير للغير، هذا من حيث اللغة. وأما الشفاعة هذا من حيث الشرع، أما من حيث اللغة فهي الوسيلة والطلب. الشفاعة من حيث يعني معناها في اللغة الوسيلة والطلب، لأن الشافع يتوسل إلى المشفوع له بما يقوله من كلمات يتوسل بها عند المشفوع له من أجل مصلحة المشفوع له، يعني يتقرب بكلمات عند المشفوع عنده أو المشفوع إليه، سميه من أجل طلب الخير والمصلحة للمشفوع له. أما حقيقة الشفاعة فهو أن الله عز وجل يتفضل على أهل الإخلاص يعني أهل التوحيد، فيغفر لهم بسبب شفاعة من شفع له من الأنبياء أو الملائكة أو الصالحين، فبذلك يكون فيه كرامة للشافع ورحمة للمشفوع له. وأن الشفاعة معناها أن الله يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة أو بسبب دعاء وتوسل الشافع من أجل المشفوع له. ففي ذلك يعني في الشفاعة إكراما للشافع ورحمة للمشفوع له. ولكن الشفاعة لا تحصل إلا بشروط، فليس لكل شافع أن يشفع كما يريد، وليس كل من شفع له تقبل من أجله الشفاعة. فإن الشفاعة نوعان، منفية ومثبتة. فأما المنفية هي التي نفاها القرآن وبين أنها لا تحصل للكفار في قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن الكافر اللي مات على كفره لا يحصل على الشفاعة، ما تنفعه شفاعة الشافعين مهما كان. وأما الشفاعة المثبتة هي التي تحصل بشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. فإن الشافع لا يتقدم فيشفع حتى يرضى الله عن المشفوع له. طيب، الشافع ما يتقدم بالشفاعة فيشفع عند الله لأحد حتى يكون الله قد رضي عنه، والله عز وجل لا يرضى إلا عن أهل التوحيد الذين ماتوا على التوحيد. أما من مات على الشرك فقد قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن شرطين: إذن الله للشافع، وإذن الله للشافع لا يحصل حتى يرضى عن المشفوع له، ولا يرضى الرب عن المشفوع له إلا إذا مات على التوحيد. فإذا رضي الله عنك أذن الشافع أن يشفع لك. إذا رضي الله عنك مت على التوحيد الخالص أذن للشافع أن يشفع لك. فبذلك يكون رحمة لك وإكراما للشافع. وأما الشفاعة فهي أقسام، منها ثلاثة أقسام خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يشارك في أحد، وثلاثة يشترك بها عليه الصلاة والسلام وغيره من الشفعاء كالملائكة والأنبياء والصالحين حفاظ القرآن وأفراط المؤمنين، يعني الذين ماتوا على الصغر فإنهم يشفعون لوالديهم. فأما الشفاعة، أنواع الشفاعة الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، فهي أولا شفاعته لأهل الموقف، وهي الشفاعة العظمى، شفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود الذي قال الله فيه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهي التي يدعى له بها: آتي محمد الوسيلة والفضيلة، لأن الوسيلة هي منزلة عند الله لا ينالها إلا عبد مؤمن، إلا عبد واحد يقول: فعسى أن أكون هو. فالشفاعة العظمى هو أن الرب عز وجل إذا بعث الأولين والآخرين يوم القيامة في يوم مقداره 50,000 سنة، تنزل الشمس على رؤوسهم مقدار ميل، فيشتد بهم الحر ويكثر بهم العرق حتى يبلغ العرق منهم على قدر أعمالهم، منهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، ومنهم يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، يعني يصل إلى فمه على قدر عمله من شدة الحر. وليس في ذلك اليوم ظل إلا ظل العرش، يظل الله به من شاء من خلقه، نسأل الله ليجعلنا منهم. ففي ذلك اليوم حينما يضيق بالناس الموقف ويطول بهم المقام ويشد عليهم الزحام والضنك، يضيقون فيتمنون أن الله عز وجل يفصل بينهم ليتخلصوا من هذا الموقف الشديد مع ما فيه من الكروبات والمخاوف، فإنه يوم شديد. لا يمر على الناس مثله، فحينما يضيق بهم الموقف ويشتد بهم الزحام ويعظم عليهم الكرب، يقول بعضهم لبعض: انظروا إلى من يشفع لكم عند ربكم ليأتي فيفصل بينكم، يعني يحاسبكم حتى تخلصوا من هذا الموقف الشديد. فيتفاوضون فيتفقون على أن يذهبوا إلى آدم عليه السلام، وما في أولى منه، فيذهبون إليه فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه، اشفع لنا عند ربك ليفصل بيننا، فإنك ترى ما نحن فيه من القوم من الكرب والشدة. فيعتذر منهم عليه السلام ويقول: لست لها، اذهبوا إلى نوح عليه السلام، لأنه أول نبي، أول رسول للناس، يعني أول رسول جاء يحذر من الشرك. أما أول الرسل من حيث التبليغ والتشريع هو آدم عليه السلام، لكن آدم ما كان في زمن الشرك، على الفطرة شرع الله له ما شرع من الشريعة فيعلم ذريته ويعملون قرون ما يعرف الشرك. أما نوح عليه السلام فهو أول الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين بعثوا للنذارة من الشرك والدعوة إلى التوحيد، فهو أول الرسل. فيذهبون إليه فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسول، ثم يثنون عليه بما هو أهله، إن الله سماك عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك فإنك ترى ما نحن فيه. فيعتذر ويرسلهم إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيذهبون إليه أيضا ويثنون عليه بما هو أهله مما فضله الله به، فيعتذر منهم. فيرسلهم إلى موسى كليم الرحمن، موسى عليه السلام كليم الرحمن عز وجل، لما له أيضا من الفضل والمكانة، ولكنه أيضا يعترف. فيرسلهم إلى عيسى عليه السلام أيضا فيعتذر. هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، أولهم نوح وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. فيرسلهم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء، فيأتون إليه ويذكرون فضله ومكانته عند الله ويطلبون منه أن يشفع لهم، فيقول: أنا لها، أنا لها. فهذه هي الشفاعة العظمى، فيذهب ويسجد تحت العرش فيقدس الله ويعظمه بما هو أهله. يقول عليه الصلاة والسلام: فيفتح الله علي من محامده ما لم أعرفه الآن، يعني يفتح الله عليه من صفاته ويذكره بشيء من أسمائه يتوسل إليه بها ما كان يعرفها في الدنيا، دليل على أن الله عز وجل قد اختص بشيء من أسمائه وصفاته لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فلا يزال ساجد ويقدس الله حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهو أول شافع وأول مشفع، فهذه هي الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود. فيرفع رأسه عليه الصلاة والسلام ويسأل ربه أن يأتي لفصل القضاء، فيعده الرب عز وجل فيرجع ويقف موقفه مع الناس. هذه الشفاعة الأولى وهي الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود، لأن الناس يعني كلهم يحمدونه على ذلك، حيث أنه كان سببا في تخليصهم من ذلك اليوم وشدته. الشفاعة الثانية الخاصة به عليه الصلاة والسلام شفاعته لعبده أبي طالب. سبق أن قلت لكم أن الشفاعة ما تنفع المشرك ولا تحصل له، لأن من شروط الشفاعة أن يأذن الله للشافع إذا رضي عن المشفوع له. نعم، إذا تنفعه يعني لا تنفعه في إخراجه من النار، ما يخرج المشرك من النار مهما كان. أبو إبراهيم في النار لأنه أبى أن يؤمن ويتبع ابنه، وكثير من أقارب الرسل من أولاد أو غيرهم الذين اقتضت حكمة الله أنهم لن يهتدوا، فهو يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. نوح عليه السلام واحد من أبنائه مات على الشرك. فأبو طالب معروف سيرته وقصته وأفعاله مع الرسول عليه الصلاة والسلام، دفاعه عنه وحمايته له، وهذا تفصيل من الله عز وجل، لكن مع ذلك مات على الشرك. حاول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر لحظة وهو في سكرة الموت، كما سيأتينا في باب المقبل إن شاء الله، حاول أن يدخل في الإسلام، أن يتكلم بلا إله إلا الله في آخر لحظة، يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني أستحل بها الشفاعة لك، لكنه أبى والعياذ بالله، فمات على الشرك، مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. إذن كيف يشفع له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يشفع له فيخفف عنه العذاب إكراما للمصطفى عليه الصلاة والسلام، فيكون له نعلان من النار أو شراكان من النار أو في ضحضاح من النار، يعني هذه روايات والمعنى واحد، يعني إن كان في ضحضاح فهو يشبه النعال يطأ عليه وعياذ بالله، لكن النار جعل الله منها قليلها كثير، يغلي منه دماغه هذا الضحضاح أو هذا الشراك أو هذا النعل من النار، يغلي دماغ أبو طالب منه في نفسه أنه ليس أحد أشد منه عذاب، وهو أهون من أهل النار عذاب، يعني أهل المشركين. أما الخروج فلا، ما كان النبي والذين أمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين أنهم أصحاب الجحيم. هذه الشفاعة الثانية الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ليس هناك أحد يشفع لمشرك إلا محمد عليه الصلاة والسلام يشفع لأمه من أجل تخفيف العذاب لا خروجه، فإنه لا يخرج من النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشفاعة الثالثة الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام شفاعته لأهل الجنة عموما بما في ذلك الأنبياء من أجل أن يدخلوا الجنة، وذلك أن الله عز وجل إذا حكم بين الناس وحاسبهم وانصرفوا وعبروا الصراط دخل أهل النار النار، أهل الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة أمام باب الجنة فيتحاسبوا فيما بينهم فيما كان فيما بينهم من أشياء، حتى إذا هذبوا ونقوا يدخل الجنة برحمة الله، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. في هذا المكان تحصل تطهير قلوبهم مما قد علق فيها من غل في الدنيا حتى ما يكون في الجنة شيء من ذلك. وبينما هم مجتمعون هناك يأتي المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأنه كان واقفا عند الصراط الذي يعبر عليه الخلق على قدر أعمالهم، وكان واقفا يقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم، فإذا انتهى الخلق كما قلنا أهل النار دخلوا النار وأهل الجنة عبروا ووقفوا على تلك القنطرة ينتظرون الإذن لهم بدخول الجنة، فيأتي صلى الله عليه وسلم فيطرق باب الجنة فيقول خازنها رضوان من؟ فيقول محمد، فيرحب به عليه الصلاة والسلام ويقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيفتح فيدخل عليه الصلاة والسلام فيرى ربه أو يرى عرش ربه، الغلط مني أنا ما أدري هل قال في الحديث يرى عرش ربه أو قال يرى ربه، فيخر لله ساجدا، فلا يزال يسبح ربه ويقدسه حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، فيرفع رأسه ويسأل ربه أن يأذن لأهل الجنة بدخول الجنة، فهذا تكريما له عليه الصلاة والسلام أيضا ورفعة له عند ربه وتشريف. الجنة الله كتبها لهم، لكن تكريما للمصطفى عليه الصلاة والسلام لا يدخلها أحد قبله ولا يدخلونها حتى يشفع لهم، فيأذن الله عز وجل بدخول الجنة وتفتح الأبواب الثمانية ما بين مصراعي الباب الواحد كما بين المشرق والمغرب، وإنها ولا يأتين عليها يوم وهي كظيم من الزحام، يعني مع سعتها فإن الخلق أهل الجنة كثير مع أنهم واحد بالألف من بني آدم، أهل الجنة واحد بالألف من بني آدم كما جاء في الحديث الآخر، ينادي الله عز وجل آدم يوم القيامة فيقال له ابعث بعثا من ذريتك إلى النار، فيقول كم يا ربي؟ فيقول 999. هؤلاء كلهم في النار، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك على سبيل الله. فلا نغتر بالكثرة، إذا رأينا الضلال والغواة والذين انصرفوا عن الحق نعدهم قدوة لأنهم كثرة. لا، عليك بمن اهتدى، انظر كيف اهتدى فيدخل أهل الجنة الجنة إذن برحمة الله بشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام. هذه أنواع الشفاعة الثلاثة الخاصة به ما يشارك فيها أحد. يأتي ثلاثة أنواع يشترك بها عليه الصلاة والسلام وغيره. الأول الشفاعة لأناس من أهل التوحيد، لأن لا ننسى أنه من مات على غير التوحيد فما تنفع شفاعة الشافعين، هو في النار مهما كان، مهما كان قرابته أو صلته بالأنبياء أو غيرهم. من أبطأ بعمله لم يسرع به حسبه أو نسبه أبدا. لكن أناس ماتوا على التوحيد وقد ارتكبوا شيء من الكبائر ولم يتوبوا منها قبل الموت، فيشفع لهم حتى لا يدخل النار، لأن صاحب الكبيرة يستوجب دخول النار بكبيرته إذا لم يتدارك الله برحمته، فهو عز وجل يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إلا المشرك، قال الله إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن فيشفع لهؤلاء من أجل أن لا يدخل النار. ناس من أهل التوحيد ماتوا على شيء من الكبائر لم يتوبوا منها، فيشفع لهم حتى لا يدخل النار لأنه قد استوجب دخول النار بكبائرهم. فهذه يشترك فيها جميع الشفعاء من الله عز وجل، من أراد الله له أن يشفع فيهم من الأنبياء والملائكة وغيره. الثاني أيضا ناس من أهل الكبائر ماتوا على التوحيد لكن معهم كبائر أكثر، فدخلوا النار بسبب كبائرهم، دخلوها، فيشفع لهم من أجل أن يخرجوا منها بفضل التوحيد. من مات على الشرك ما يخرج من النار مهما كان، لكن هؤلاء مخلصون وموحدون لكن معهم عظائم وكبائر، فدخلوا النار فيشفع لهم ليخرجوا منها برحمة الله فيخرجون. هذه أيضا قلنا مشتركة. الثالث يشفع لأقوام دخلوا الجنة فيشفع لهم من أجل أن ترفع درجاته في الجنة فيتفضل الله عليهم فيرفع درجاتهم ويزيد في حسناتهم رحمة بهم وإكراما للشفعاء. هذه أنواع الشفاعة، الشفاعة المثبتة التي لا تحصل إلا لأهل التوحيد، والتي قلنا لها شرطان: رضاء الله على المشفوع له وإذنه للشافع، كما قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فالشافع ما يشفع حتى يرضى، حتى يأذن الله له، ولن يرضى الله إلا عمن مات على التوحيد. هذا باختصار في الكلام على الشفاعة. والآن نسمع إن شاء الله الآيات والحديث الوارد في الشفاعة، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.